أستاذ الدكتور فتحي يكن، في المراجعة السابقة حدثتني عن أن دراستك الجامعية الأولى كانت في مجال الكهرباء، حيث كانت تلك هي هوايتك، لكن فيما بعد درست في الدراسات العليا الدراسات الإسلامية. كيف حصل هذا الانتقال؟ هو لم يكن بالفعل انفصالا، يعني لأنه في الأساس الطابع عندي في الأساس هو طابع التدين، ونشأت طبعا في بيت كان يجتمع في البيت بشكل أسبوعي، يعني كل ليلة اثنين عدد كبير من العلماء يقرؤون البردة الشريفة طبعا اللي نظمها الإمام البصيري، ويقرأ القرآن ويتبادل الناس الحديث، وأنا كنت من صغري أشترك في هذا. هل هذا يعني أن عائلتكم كانت ذات نزعة صوفية؟ عندنا نزعة صوفية إلى حد كبير، ونقشبندية كذلك. نعم، في المدرسة كذلك كان يختارني الأستاذ اللغة العربية عندما طبعا أضع موضوع الإنشاء أكتبه، كان يطلب مني أن أقف لأقرأه، يعني يرى أنه صوتي هيك جهوري وأنه أحب الخطابة بشكل كبير. وعندما ارتقيت المنبر، يعني بدون مبالغة، لأول مرة أرتقي المنبر وبحضور حوالي 20 مبعوث أزهر، وبين الحضور رئيس البعثة الأزهرية. خطبت فيهم الجمعة؟ وخطبت فيهم الجمعة بعد أن ألحوا علي، يعني أنا استحييت من نفسي أن يكون طبعا بعمر والدي وبعمر جدي أن أرتقي المنبر بحضور هؤلاء، إلى جانب عدد كبير من العلماء اللبنانيين. هؤلاء أزهريون لكن علماء لبنانيين كذلك، ومنهم الشيخ عمر الرافعي صاحب الديوان المشهور في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا وبدأت هكذا، كان كثير من العلماء يشجعوني على أنه أرتقي، فبالفعل مشيت في هذا الإطار. عندما نلت الشهادة هنا في الهندسة الكهربائية، الوالد رحمه الله أراد أنه أنا أتابع الدراسة في الخارج، وحصلت اتصالات ببعض الجامعات الأمريكية، قدر الله أنه يعني ما تحصل هذه، وأنا يعني ما رغبت بأن أترك إطار العمل الذي أنا فيه، العمل الإسلامي، مع أنه كان في بدايته لأرتحل إلى أمريكا. هذا قدر الله عز وجل، يعني لا شك أنه يعني كل إنسان ميسر لما خلق له في هذا. فطبعا تابعت هذا المسار، وكنا نعقد نحن جلسات، يعني حتى جلسات في تلاوة القرآن على يد تقريبا مقرئ لبنان الشيخ الكبار رحمه الله، ومشهور طبعا ليس مشهورا في لبنان فحسب وإنما في المنطقة العربية كلها سواء. ثم كنا نعقد جلسات دراسة، وسرت طبعا في هذا الطريق معتمدا على دراساتي الخاصة وتطلعاتي الخاصة وهكذا، يعني لم يكن نهجا أكاديميا كما هو طبعا النهج الآخرين. ولكنك فيما بعد المنظمة التحقت بالدراسة المنظمة. بعد ذلك أنا نلت الدكتوراه من جامعة كراتشي باللغة العربية كذلك، دون الالتحاق طبعا المحطات المعروفة الأكاديمية، يعني التي يمكن أنه طبعا يتابعها الآخرون. وطبعا قدر الله عز وجل أن يكون هذا، يعني أنا ما طبعا نلت مثلا البكالوريوس في الشريعة أو ماجستير في الشريعة أو ما أشبه ذلك، لا ما تابعت هذه التراتبية الأكاديمية في الدراسة الشرعية. يعني معظم التحصيل كان بجهد خاص وبسبب البيئة. نعم، نعم، نعم. ثم نلت الدكتوراه في جامعة كراتشي باللغة العربية، حتى هما هناك يقدم باللغة العربية في جامعة باللغة كراتشي. العربية كانت والدراسات الموضوع. الإسلامية الموضوع هو باللغة العربية. خلينا نرجع لفترات ربما بداية السبعينيات، عندما بدأ لبنان يدخل في مخاض الأزمات السياسية الكبيرة، ماذا كان دور الجماعة الإسلامية في، هل كان لها دور فيما كان يجري أم أنها اكتفت بعملية العمل الاجتماعي الدعوي بناء الفرد والأسرة والمجتمع؟ لا شك أنه أن الجماعة بالفعل في تلك الفترة كان أداؤها متميزا تماما، يعني هي حملت السلاح دفاعا وليس طبعا مشاركة في التعدي على الآخر، حملت السلاح دفاعا عن بعض المدن التي كانت تتعرض بالفعل يمكن لمواجهات من الآخرين وتعديات، ووضعت حتى جملة ضوابط للتعامل مع السلاح، ضوابط شرعية تماما، وكانت صارمة في هذه الضوابط بحيث أنه بالفعل لم يمكن لا تتحمل الجماعة قطرة دم أريقت في غير محلها نهائيا، وكانت مسددة لأداء الآخرين في طبعا العراق العسكري، مستنكرة يعني هذا الذبح على الهوية، هذه التعديات على الأعراض على الممتلكات على كذا، يعني هي انتحت بالفعل نحو آخر غير المناحي العسكرية التي اشتهرت على الساحة اللبنانية، سواء في بيروت وكان لنا طبعا مركز في بيروت عسكري، أو في طرابلس تحت اسم المجاهدون، القوات طبعا قوات الجماعة الإسلامية والقوى المنضمة إليها أو المساعدة طبعا لها، يعني كان في نوع من التحالف مع جماعة أخرى. هي كانت الجماعة هي محور التحالف، وطبعا تحالفت معها قوى عسكرية أخرى، إنما هي رأس التحالف وقلب التحالف وهي ممسكة بالتحالف، يعني ما تحالفت مع غيرها إنما انضمت إليها قوى، مثلا لأنه لبنان عرف بتلك الفترة مثلا هنا كتيبة عمر بن الخطاب، هنا كتيبة، هذه الكتائب انضوت تحت قيادة الجماعة الإسلامية في حينها، فكان أداؤها جدا متميزا. وطبعا نحن صدر في تلك الفترة بعض الرسائل حول أداء الجماعة في الجانب الجهادي أو العسكري إلى جانب القضايا الإنسانية والاجتماعية، هذه ما تركناها نهائيا، كانت من لب عملنا كذلك. فترة السبعينيات أيضا شهدت تعاظم النفوذ السوري في لبنان، هل أثر ذلك على نشاط الجماعة حد منها؟ هل كانت عليها تمارس عليها ضغوط؟ لا شك أنه في تلك الفترة حصلت وقعت الأحداث في سوريا بين الإخوان وبين النظام في تلك الفترة، وطبعا أنا من جراء ذلك بسبب وشايات معينة تعرضت لحادث الخطف، يعني وكان طبعا الاتهام الأساس بالنسبة إلي أن الجماعة الإسلامية هي التي تمول وهي التي تخطط وهي التي تطبع المنشورات وهي التي تؤوي الفيارين، وأنه هذا بالفعل لم يكن صحيحا نهائيا. يعني الذين اختطفوك هم السوريون؟ إيه نعم، أنا اختطفت من طرابلس إلى الشام يعني مباشرة، وكان الاتهام هو هذا، عندما اتضح الأمر بالفعل هذا لم يكن بالفعل يعني ليس على شيء من الصحة نهائيا، فطبعا تغيرت الأمور وأدرك بالفعل السوريون أنه هذه وشاية وتبين من كان الواشي. نحن في الأساس نحن وعدد كبير من الإخوان المسلمين السوريين بالفعل نحن كان ضد دخول الحركة أو إدخال الحركة أو استدراج الحركة إلى القتال الداخلي، وأذكر طبعا من هؤلاء الأستاذ عبد الفتاح أبو غدي وعدد كبير من الإخوة، حيث عقدنا مؤتمرا في قطر بعد المؤتمر الثاني للسيرة والسنة النبوية، أنا حضرته كذلك، شجبنا بالفعل متابعة المواجهة هذه، لأنه في الأساس الذين قاموا بالتعديات الأولى لم يكونوا من الإخوان، يعني حادث المدفعية الذي وقع في حلب ما كان لم يكن بتخطيط الإخوان ولا من خلال الإخوان، لكنه ألبس للإخوان. هو عندما ألبس بالإخوان القيادة في تلك الفترة قال طالما أنه ألبس وألبس فنحن نتحمل المسؤولية، فانخرطوا وهكذا انخرطوا. يعني بالفعل نوع من الاستدراج إلى المقتل هذا. طبعا أنا تكلمت في هذا الإطار كثيرا لأن الحركة في لم تكن مهيئة، لم تكن قد برمجت نفسها لمثل هذا العمل، ليس من تخطيطها في الأساس أن يكون ذلك، إنما في هنالك فريق قام بهذا ثم ألبس الإخوان هذا اللبوس، وطبعا لم يكونوا هم الفاعلين. طب النتيجة كيف أثر ذلك على علاقة النظام السوري بكم أنتم هنا في لبنان؟ نعم، فعندما وقع حادث طبعا الخطف وأنا كنت واضحا جدا في هذا الإطار القضية بانت والفعل ظهرت وحصل الاعتذار عما حصل وهكذا. يعني هم اعتذروا لك؟ إيه طبعا، يعني الاعتذار كان من يمكن مواقع النظام من أعلاه إلى بالفعل إلى أدنى. يعني هذا الوجود السوري الذي كان موجودا في لبنان واللي كان كثير من الناس يعتبر أن لبنان فقد لشيء من حريته من سيادته بين قوسين إذا سمح باستخدام الكلمة بسبب النفوذ السوري، والسوريون أو النظام السوري له مشاكل مع الإخوان المسلمين في سوريا، والإخوان المسلمين في سوريا بعد عام 82 تقريبا انتهى وجودهم هناك، لكن الإخوان في لبنان بمسمى الجماعة الإسلامية استمر نشاطهم ولم يتعرقل ولم يتوقف. يعني معنى آخر أن النظام في سوريا رغم نفوذه في لبنان كان يفرق بين الوضع السوري والوضع اللبناني. نعم، نحن بالفعل كانت السياسة عدم الانجرار والاستدراج يعني إلى مواقع الصراع اللي وقعت في سوريا، هذا كان واضحا واتضح أكثر وأكثر بالفعل للنظام السوري بعد ذلك. يعني نحن كان موقفنا ألا تدخل الحركة في سوريا هذا المعترك في الأساس، فكيف يمكن أن ندخلها نحن؟ ثم بعد ذلك نحن قمنا بوساطات، بالعكس يعني نحن قمنا بوساطات، أنا وطبعا كمان نسيبنا الأستاذ أمين يجان رحمه الله الشهيد أمين يجان، قمنا بوساطات مع الإخوة في الذين في الخارج لطي هذه هذا اللي طي هذا الملف، طي هذه الصفحات، ورأينا أن يعود الإخوة طبعا إلى سوريا وأن يمارسوا دورهم الوطني والإسلامي والعربي في سوريا لا أن يظلوا في الخارج. متى بدأت هذه الوساطات تقريبا؟ بدأت يعني بعد يمكن حادث الخطف بقليل، يعني بعد ما تبين الأمر. كان طبعا قد كلف الرئيس حافظ الأسد الأستاذ أمين يجان كلفه بذلك وقال ليتك تشترك بهذا مع فلان طبعا وذكر اسمي أن نشترك في هذه الوساطات. فأذكر أنه جاءني ليلا وأخبرني بأنه مكلف بقضية هذه الوساطات، وبالفعل نحن قمنا، وطبعا هو كان أوسع يمكن نشاطه أوسع دائرة، يعني أخذ من جهده الشيء الكبير في الاتصال بقيادات الحركة في الخارج من أجل طيب بالفعل هذه الصفحة، ثم استشهد بعد ذلك وما تحقق ما يريد. هو الاختطاف حصل تقريبا عام 79 وحادثة المدفعية حصلت بعد ذلك. لا قبل طبعا. المدفعية متى حصلت؟ لا قبل بداية الأحداث المدفعية. ثم بداية هي كان سبب الأحداث هو المدفعية. يعني ما بدأ شيء إلا قبل بالفعل إلا بعد المدفعية. أي نعم. يعني هي الشرارة التي طبعا أشعلت الصراع ما بين الحركة وما بين لماذا لم تثمر الوساطات حل الأزمة بين النظام في سوريا والإخوان المسلمين؟ لا شك أنه قصة طويلة بالفعل، يعني بسبب الكثير من الأمور التي يعني اعتبرت نوع من التعجيز بالفعل الوصول إلى يعني كان أنا ألوم بالفعل يمكن قد ألوم الفريقين في هذا. يعني الإخوان كتنظيم طبعا رفع من المطالب التي يريدها، يعني إلى درجة في بعض الأحيان إلى التعجيز في الوصول إلى حل. طبعا النظام كان قد فقد الثقة بعد ذلك، يعني ولا يثق أنه الإخوان إن عادوا يا ترى أنه يعودون إلى ما كانوا عليه، أو يعني هذا الصراع ينفجر مرة أخرى. فأصبح هنالك بالفعل حال من عدم الثقة بين الفريقين. هل تظن أن النظام في فترة من الفترات كان جادا في حل المشكلة؟ هو يعني النقطة الأساسية التي يمكن كان بالفعل أنه تكون بداية بالفعل حل ومصالحة هي قضية القانون، قانون 49. الإخوان طبعا كانوا يصرون على ضرورة إلغاء هذا القانون، لأن هذا القانون يحكم بالإعدام على كل من انتمى لحركة الإخوان، ونحن مشينا في هذا الإطار بالفعل شوطا كبيرا يعني، وكاد أنه يحصل لولا المفاجأة الكبرى بطبعا انطلاق جبهة الخلاص، وطبعا التحالف الذي قام مع الأستاذ خدام، عبد الحليم خدام، واللي طبعا نحن نحمله مسؤولية الكثير مما وقع للإخوان، يعني لأنه كان له دور يعني قبل حتى أن يكون نائبا للرئيس الجمهورية كان محافظا بعتقد في حماه نفسها. فكيف يتحالف هؤلاء مع اللي خرجوا من النظام وهم يتحملون مسؤولية الفترة، ثم انقضوا عليه بعد ذلك وأعلنوا الحرب عليه كذلك مع رفعة الأسد، مع عندئذ فعلا توقفت هنا كل المبادرات. يعني كيف يمكن طبعا أن يقبل النظام يعني التوافق والاتفاق مع حركة أفصحت وأعلنت بأنها جزء من تحالف ضد النظام القائم وتسعى لإسقاط هذا النظام كذلك، توقفت بالفعل. نحن انسحبنا عندئذ من المبادرة هذه. إذن في تقديركم كان هذا التحالف بين الإخوان المسلمين وخدام خطأ استراتيجيا جسيما؟ والله أنا أنظر إليه أنه يعني لا يضارعه خطأ آخر، والسبب في ذلك أنه الإخوان عندهم مثلا قضية معينة، إنما طبعا خدام ورقة محروقة، يعني هو خرج من سوريا ولم تعد له في سوريا بالفعل أي يعني أوراق ذات قيمة حتى أنه يعتمد عليها مثلا. فكيف يمكن أن نتحالف مع من نتحالف؟ يعني مثلا الرئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد عندما جاء إلى الحكم ما كان يتحمل مسؤولية الفترة الماضية. الفترة الماضية كان والده في الحكم، وكان عبد الحليم خدام في الحكم مثلا، وكان كثير من الضباط اللي الآن غادروا مواقعهم العسكرية أو الأمنية كانوا يتحملون المسؤولية. عندما جاء الدكتور بشار الأسد رئيسا للجمهورية طبعا، والطخم طبعا اللي حوله معظمه ما كان في مواقع مسؤولية نهائيا عندما وقعت الأحداث. فكيف أنا أكون أقرب لمن يعني يداه مدرجة بدماء الإخوان المسلمين ودماء السوريين بشكل عام، ويتحمل مسؤولية سواء كان رفعة الأسد أو عبد الحليم خدام أو يعني ما أشبه ذلك، أتحالف مع هؤلاء ولا أتحالف مع القيادات الجديدة يعني التي لم تشترك قطعا بالفعل في الأحداث والمجازر التي ارتكبت في العهد الماضي؟ غريب يعني هذا لا شك، يرسم علينا استفهام. يعني أنت تتصور أنه لو لم يحدث هذا التحالف لربما الآن نحن نشهد حقبة جديدة من المصالحة ومن عودة كثير من الذين تشردوا في الأرض من الإخوان المسلمين إلى وطنهم؟ نعم، أنا طبعا يعني أقول وبكل صراحة، وإن كان عدد من الإخوة في التنظيم كانوا بالفعل لا يثقون ولا يريدون أن يثقوا بأنه يمكن أن يحصل شيء، أنه النظام لا يريد يعني وهو يرجئ ويماطل وما أشبه ذلك. إنما أنا أقول بصراحة أن فترات مرت كنت أشعر بأن هذه القضية تكاد تنتهي، وبأن العودة أصبحت قريبة، وبأن قانون 49 تقريبا قد أصبح جاهز، لأن بالفعل النظام جاهز لإلغائه كذلك. فإذا بنا نفاجأ بهذه المحطة الجديدة وقيام جبهة الخلاص. طبعا هذا الكلام عندما يسمع الإخوة القياديون في التنظيم، وأنا قلت هذا الكلام، يعني يقولون لا يعني النظام لا يمكن أنه يلغي، لا بده يلغي، نحن أعطيناه فرصة كبيرة وطويلة وما أشبه ذلك، لم يلغي شيئا. يعني لا يحملون أنفسهم مسؤولية أحيانا تردي الأوضاع يعني وعدم الوصول إلى الأهداف المرجوة، ما لا يتحملون، يحملون الطرف الآخر المسؤولية. هذا ليس إنصافا. يعني هو في بداية أنا يعني أمامي المشهد واضح جدا، كان هنالك تقارب، وأنا مباشرة مع الدكتور بشار الأسد أقول هذا الكلام، ويقول أنا ما ذنبي، أنا كنت صغيرا عندما وقعت الأحداث في سوريا، لماذا يحملني الإخوان المسلمون مسؤولية ما وقع ولا يحملونها لعبد الحليم خدام ولرفعة الأسد الذي هو طبعا عمه كذلك، وأمر واضح جدا يعني سبحان الله للعيان. فحصل الذي حصل وتوقفت كل المبادرات الآن بعد ذلك. هو الإخوان السوريون يقولون بأنه عندما جاء بشار الأسد إلى الحكم كانوا يأملون بتحول في مسار الحكم وأن يحصل هذا الانفتاح، لكن هذا لم يحدث ولديهم تفسير لذلك. ثم جاءت التهديدات الأمريكية وغزو العراق ووضع سوريا على إدماجها في مثلث الشر حسب كلام جورج بوش، ولعل هنا ارتفعت آمال بعض الناس بأنه قد يحدث تغيير في الوضع السياسي في سوريا على نسق ما حصل في العراق، ولعل هذا الذي أدى إلى هذا التحالف مع خدام. يعني أنا بالفعل يعني أربأ بالحركة وهي حركة الإخوان المسلمين أن تكون مراهنة على الانقلاب على النظام الوطني، على الحكم في سوريا تحت طبعا الاحتلال الأمريكي وقصف الطائرات كما حصل في وتدمير البلد، يعني وأن أكون أنا جزءا يشجع على هذا، يعني أو حركة تجزء. أنا أربأ بذلك، أعوذ بالله، ما أعتقد أنه، لأنه قال القياديون من الإخوان السوريين بأنه لا يمكن أن يرتضوا بمثل هذا الموقف، يعني وهم سيقفون مع النظام في مواجهة أي تعديات على البلد، يعني هم أبناء هذا البلد. هكذا طبعا كنت أسمع، لكن أن يصل لا أدري، يعني أنا أستبعد جدا أن يكون في خلد القيادة القائمة أن تشجع أمريكا وأن تكون من وراء أمريكا كذلك لإحداث انقلاب في سوريا ثم يدخلون لتولي مواقع القرار وتسلم الحكم. هو للأمانة الأستاذ أبو أنس الأستاذ أبو أنس البيانوني المراقب العام يصر على أنه لا يمكن أن يقبل أن يحدث في سوريا ما حدث في العراق. لكن على كل حال نأخذ استراحة قصيرة ثم نستأنف الحديث إن شاء الله. الحوار أبعاد لا تنتهي. أستاذ فتحي كان في عام 2004 حصل ما يشبه الفراق بينك وبين الجماعة الإسلامية. هل سأطلب منك أن تحدثني عن ذلك فيما بعد؟ لكن هناك من يقول بأن أزمة ما نشبت في داخل الجماعة أفضت إلى ما حدث في عام 2004، ذلك إثر المشاركة في الانتخابات عام 1996 والتي لم تفز الجماعة الإسلامية في حينها بأي مقعد من المقاعد. فهل هذا التشخيص صحيح؟ يعني أود أن أتوقف بعمق بالفعل عند هذه الظاهرة وعند هذه المرحلة بصورة خاصة. لا شك أنه نحن دخلنا المعترك النيابي ومواقع القرار الاشتراعي تقريبا سنة 92 على اعتبار أنه هذه بدايات عملنا في الإطار السياسي الميداني على الأرض. الذي حدث بأنه في تلك الفترة كان يتنامى الهم السياسي حتى تجاوز بالفعل حدوده وأصبح كلاً على الجانب الدعوي والتربوي. يعني الهم السياسي عند أصبح الهم الأكبر على حساب الهم التربوي والهم الدعوي الذي أنا أعتبره بأنه الوظيفة الأساسية لأي حركة إسلامية. يعني عندما تتوقف التربية وتتوقف العملية الدعوية عندئذ نصبح حركة سياسية عادية كبقية الحركات ذات منهج سياسي طبعا لا أكثر ولا أقل. لكن ألم تكن أنت على رأس الحركة أيضا في نفس الوقت؟ لا، أنا عندما نجحت في الانتخابات سنة 92 قدمت استقالتي. أيوة. سنة 92 بعد النجاح مباشرة بالفعل ما أردت أن أحمل الجماعة مسؤولية التجربة النيابية التي طبعا بدأتها مع بعض الإخوة، فمباشرة قدمت الاستقالة. وطبعا تولى الأخ الكريم الشيخ فيصل مولوي مسؤولية الأمانة العامة للجماعة الإسلامية. بالفعل اللي حدث أنه يعني بداية جديدة كأنها اجتذبت بالفعل يمكن الكوادر والقواعد في الجماعة صرفتها عن الدور الآخر. نحن حركة بالأساس متكاملة متوازنة، لا يجوز أن يطغى جانب على حساب الجانب الآخر. حتى الجانب العبادي، يعني العبادي الصرف تماما، قم لا تمت علينا ديننا أماتك الله، يعني وهو في المسجد يقول له اخرج يعني إلى شيء آخر، يعني وعلى اعتبار أنه نحن نتعبد الله عز وجل حتى في السياسة. إنما الصلاة إلى آخره لها مكانها ووقتها وما أشبه ذلك، كما أن القضايا يمكن الخيرية والاجتماعية، القضايا التربوية، القضايا الدعوية ينبغي أن تأخذ حجمها في إطار التوازنات في منهج الحركات الإسلامية. اللي حصل أنه هذا الأمر بالفعل اضطرب، فالسياسة كان لها الهم الأكبر والجوانب التربوية والدعوية انحسرت إلى حد كبير. فطبعا هذا أدى إلى ظهور ظواهر مرضية في إطار الحركة. فأنا سرعان ما بالفعل أردت أنه أن نبدأ وسريعا في معالجة هذه القضية، فطرحت ما عندي من خلال دراسات متعددة في مواقع طبعا القرار. فإذا السبب، يعني حتى لا ندخل في تفصيلات ما جرى في تلك الفترة، السبب في ذلك هو انحسار التربية وانحسار الدعوة والمبالغة بالفعل في الاهتمامات السياسية. من يتحمل مسؤولية ذلك؟ الظرف ولا القيادة؟ لا، يتحمل ذلك ما في شك القيادة في تلك الفترة، أنه ما أمسكت بتوازن في مسار العمل الإسلامي ومسار الجماعة. هي لابد أن توازن بعد ذلك، يعني إذا اشتط جانب علي أن تعيده، أن تعيده إلى حجمه الطبيعي، يعني لا أن يغلب جانب جانبا آخر في هذا. فطبعا أنا تقدمت بدراسات ولا تزال طبعا موجودة، وبعض هذه الدراسات ضمنتها بعض الكتب، يعني من جملتها كتاب طبعا عنوانه نحو حركة إسلامية في مستوى العصر. تكلمت فيه يعني عن المنزلقات السياسية التي بالفعل يمكن أن تصرف حركة إسلامية ما عن أهدافها الرئيسية. كذلك تكلمت مثلا عن محنة السلطة، ما يمكن أنه التقرب من السلطان، يعني قدمت بعض شواهد معينة كيف يمكن أن ينزلق النائب المسلم منزلقات معينة في إطار عمله الجديد، سواء كان في المجلس النيابي أو في الحكومات، يعني أصبح وزيراً أو غير ذلك. وحذرت من هذه المنزلقات الخطيرة في إطار العمل النيابي والعمل الوزاري وما أشبه ذلك. تقدمت بهذا إلى أن جاءت طبعاً عام 1996، يعني الانتخابات بعد 4 سنوات جاءت الانتخابات التي أنا قلت ينبغي ألا نشترك في الانتخابات قبل أن بالفعل نحن نرتب أوضاع بيتنا الحركي والتنظيمي، ثم نشارك بعد ذلك. وهذا بالفعل إخواننا في الأردن فعلوا هذا بعد مشاركة معينة وبعد ظهور بعض الظواهر المرضية. نعم قاطعوا الانتخابات في عام 97 لن نشترك، واللي بده يشترك نحن سنتخذ بشأنه موقفا. وبالفعل حصل هذا. هلا في عندنا في لبنان كان من الرأي عندي أنه ألا نشترك. هلا مورست ضغوطات كثيرة على أنه نشترك وأن أنا أشترك حتى، فأنا بالفعل أحجمت عن الاشتراك نهائيا. لم ترشح نفسك في لن أرشح نفسي. والإخوة بالفعل جزاهم الله خيرا يعني غيرة وإلى آخره أرادوا أن أشترك لآخر لحظة، وأنا بالفعل محجم وغير مرتاح النفس وغير مستشعر بالثقة في النجاح حتى. لأن كثير من الأمور اللي خضنا على أساسها عام 1992 تغيرت عام 1996، والنتيجة جاءت هكذا يعني أنه خرجنا من الانتخابات صفر اليدين نحن، وخسرنا كل المواقع في النيابية اللي كنا حصلنا عليها. طب ليش هل عزف الناس عن الجماعة فلم ينتخبوها؟ أما الذي حدث؟ لا شك انه يعني اسباب كثيره للفعل اذا اردنا انه نحن، ومنها التحالفات، وهذه قد تدخلنا في بالفعل في قضايا تتعلق بتحالفنا مع الرئيس الحريري كذلك. يعني هذه قضيه قد لا يعرف عنها الا القليل، وماذا حصل في تلك يعني في انتخابات 96 حصل تحالف 96 مع الحريري. نعم سنه 96 كنا نحن قد أنشأنا هنا، يعني أنا كنت أقودها ابتداء كتلة كبيرة على منحا معين، يعني إنما قبل إعلان الترشيح، وقلت للإخوة نحن هذه كتلة كبيرة لكن مهم أن نرتب أوضاعنا الداخلية، وكتلة تقريبا بحجم التعددية اللبنانية الطوائفية يعني الطائفية في الشمال ككل، يعني عندنا موارنة فيها وعندنا يعني أرثوذوكس روم أرثوذوكس وسنة، يعني تقريبا مشكلة بحسب التعددية في منطقة الشمال المحافظة. طبعا هنا ليس هنالك مقاعد للشيعة في المنطقة، وبالفعل بدت وكأنها قوة أساسية يعني تحالف وكتلة أساسية في الشمال. طبعا عندها هنا حصل اتصال من الشيخ رفيق الحريري رحمه الله بي، وجلسنا جلسة طويلة فيما يتعلق بالتحالفات. يعني كان يريد أن نتحالف نحن في طرابلس فقط، يتحالف معنا في طرابلس. قلت له إذا كنت إن كنت تريد تحالفا فلا بد أن يكون تحالفا على الساحة اللبنانية ككل ولا يكون طائفيا يعني. ما ليس فقط حتى مناطقيا. نحن في طرابلس قوة بعون الله بفضل الله يعني قادرة على أنه تعطي. إنما كذلك نحن مرشحون في بيروت وعندنا مرشحين، وعندنا مرشحين في البقاع، وعندنا مرشحين في الجنوب. في الجنوب هو يملك طاقة كذلك وكتلة ممكن أن تعطي، وفي بيروت. طيب أنا لماذا أعطي ولا آخذ؟ فطرحت معه أنا ابتداء إن كنت تريد تحالفا بالفعل عادلا متوازنا وينشئ بعد ذلك كتلة نيابية كبيرة لرئيس الحكومة، يعني طبعا على أساس أنه بيأتي رئيس حكومة هو كان سنة 92 وسيأتي بعد ذلك من خلال الأكثرية، فهو رفض في تلك الفترة، رفض أن يكون التحالف على مستوى الساحة اللبنانية ككل، فقط بده على الساحة الطرابلسية بصورة خاصة والشمالية. قلت هذا يعني ما ليس عادلا، نحن عندنا إخوة، نحن نعطيك هنا وتعطينا في بيروت وتعطينا في الجنوب بصورة خاصة. وبالفعل هنا حصل الفراق، ثم بعد ذلك أنا انسحبت من المعمعة ككل نهائيا وأبلغت المتحالفين عندنا بأنه أنا انسحبت من المعركة بالفعل بشكل نهائي. واختير بعد ذلك الأخ الكريم الأمين العام الشيخ فيصل مولوي مرشحا عني، يعني بدلي أنا بدلا مني، وهكذا. وأنت لم تترشح؟ وأنا لم أترشح نهائيا، يعني بالفعل جلست في بيت دون أن أترشح في هذا، وكانت النتيجة بالفعل هذه الخسارة. أنا أعزو الخسارة ابتداء بهذا التحالف، لأن الذين تحالفوا معنا لم يكونوا أوفياء لنا، أخذوا منا ولم يعطونا للأسف. يعني هذه قد لا يعرفها الكثير من يعني المتابعين يمكن للقضايا السياسية والتحالفية عام 1996 وما حصل بعد ذلك للجماعة بعد ذلك في هذا الإطار. أنا اعتبرت أنه طعنة نجلاء تسدد إلى ظهر الجماعة من خلال هذا التحالف. لكن يبدو أن قيادة الجماعة لا ترى أن هذا هو السبب في الخسارة. هلا لأنهم استمروا في هذا التحالف. نعم. لأنهم مستمرون في هذا التحالف حتى اليوم. نعم. هذا بمعنى أنهم لم يكونوا يروا أن هذا التحالف سبب لهم خسارة. يعني للأسف وهذا اللي الحاصل حتى هذه اللحظة. يعني نحن بالفعل طعنا في ظهرنا من خلال هذا التحالف، وكان المفروض أنه نأخذ درسا لا ينسى في هذا الإطار. يعني نحن نعطي وحتى لا نحن نعطي ولا نأخذ. يعني حتى أنه بالفعل الجماعة كمرجعية بسبب بالفعل هذا المسار خسرت الكثير من وزنها في الإطار اللبناني العام. وأنا طبعا لا أزال أتابع هذه القضايا، ولا يزال الحوار قائما مع الإخوة في الجماعة وعبر حتى القيادة المركزية، الأستاذ المرشد والنائب الأستاذ المرشد اللي هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كذلك. يعني وطبعا أنا قدمت ملفا حول هذه القضية للقيادة المركزية حتى تطلع على ما يجري في لبنان. تجربة هذه التجربة، تجربة عام 96، كانت بمثابة شرخ إذن، واستمر هذا الشرخ في الاتساع حتى عام 2004، عندما يعني تقريبا يمكن أن نقول أنه لم يعد لك علاقة تنظيمية بالجماعة الإسلامية. نعم، أنا آخر يعني لا ما أقول علاقة تنظيمية. يعني طبعا عندما استمر هذا الأمر وفي آخر لقاء طبعا حضرته في مجلس الشورى، قلت أنا يعني لنا نحن قيادة مركزية متمثلة بالفضيلة الأستاذ المرشد، فأنا سأطرح هذا معها وأخف على الحياد يعني جانبا. وبالفعل انسحبت من مجلس الشورى وتركت القيادة المركزية للأستاذ المرشد، طبعا قبل الأستاذ محمد مهدي عاكف، الأستاذ مصطفى مشهور كان في حينها. قدمت هذا وطبعا وقفت جانبا. طبعا لم يكن في تلك الفترة، لم تنشأ لا جبهة عمل ولا غير جبهة عمل، بعدين عندي جبهة العمل منذ سنة تقريبا عمرها، إنما جلست جانبا أنتظر أن يعالج هذا الموضوع، منتظرا معالجة هذا الموضوع من قبل القيادة المركزية ومكتب الإرشاد وما أشبه ذلك. جبهة العمل تأسست عام 2006 تقريبا. أي نعم. وهل تعتبرها إطار؟ هي تقريبا مع حرب تموز أو قبل حرب تموز بقليل. يعني بيهيأ للناظر من الخارج أنه السبب في تأسيس جبهة العمل، شعورك على الأقل أنت شخصيا بأن هناك دور ما معطل أو هناك ثغرة موجودة بحاجة إلى أن تملأ. الجماعة الإسلامية ربما غير مبادرة إلى أن تقوم بهذا الدور. يعني بالفعل سأكون جدا صريحا واضحا في مثل هذا، لأنه هو كان عرضة للتأويلات. يعني هذا نشأة الجبهة وما أشبه ذلك، إنما بالفعل الخلفية الأساسية أنني ما سعيت أنا لتشكيل جبهة نهائيا، ولم يكن في ذهني أن أشكل جبهة. كنت أنتظر بالفعل مساعي القيادة المركزية لحركة الإخوان. وقعت أحداث في لبنان، منها الحادث الذي وقع في الأشرفية واللي انقلب على السنة بالفعل. للأسف كانوا يعني أصبحوا مظلومين بعد ذلك، مع أنه كان الظلم واقع. هم خرجوا بمسيرة استنكارا للإساءات للرسول صلى الله عليه وسلم، بداية الإساءات الدنماركية لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرجت طبعا طوابير من أهل السنة والجماعة بمسيرة كبيرة قاصدة منطقة الأشرفية للوقوف أمام السفارة الدنماركية الأعراب عن السخط. هلا تداخلت هذه بالفعل مع بعض يمكن بعض من يريد أن يوقع بالفعل الساحة الإسلامية الضر وما أشبه ذلك، فانقلب المشهد رأسا على عقب. هلا هنا مع أنه مفتي الجمهورية كان مشاركا يعني فاعلا في جمع الحشود، يعني طبعا هو لم يشترك شخصيا إنما أوحى للكثيرين بأن يشاركوا، وبذلت أموال من أجل نقل الناس إلى بيروت وما أشبه ذلك، يعني حتى تكون حاشدة. بعد الوقع الذي وقع مفتي الجمهورية تخلى، يعني رفض يده من المسؤولية عن هذه عن الذي وقع، وقال أنا لا أريد كنت هذه المسيرة، وأنا كانت يمكن مخالفة لرأيي وكان ينبغي ألا تقوم. بالفعل استغرب الكثيرون الذين يعرفون أنه هو اللي كان داعيا لها في الأساس، يعني هل تعرض لضغوط سياسية؟ هذا واجب من واجباته أن يدعو لها وأن يسهم يعني معنويا وحسيا في إنجاحها. فهذا أربك بالفعل الساحة السنية كلها، سواء أن المرجعية الدينية الرسمية هي تنفض يدها من المسؤولية، لا يجوز. بما تعلل هذا الموقف؟ نعم. تعرض لضغوط. فالذي حصل هنا أن فريقا واسعا من القيادات الإسلامية السلفية وحركات معينة كحركة التوحيد وما أشبه ذلك جاءوا إلى البيت والجماعة الإسلامية هنا في لبنان في طرابلس، جاءوا يلحون على ضرورة أن يتشكل شيء، أن يشكل شيء، يعني جبهة، فريق عمل، يعني يعتبر كأنه مرجعية تمسك بالشارع السني الإسلامي تدافع عنه. وطبعا كان يمثل الجماعة اثنان، بينما كان يمثل طبعا الأفرقاء الآخرين، كل فريق عنده ممثل، يعني الإخوة السلفيون كان عنده ممثل، حركة التوحيد بشقيها ممثل وهكذا. فأنا إذن ابتداء لم أبادر أنا إلى إقامة جبهة نهائيا، ولم يكن هذا بالفعل في خلدي، وعندي انصرافات أخرى، عندي بعض الكتابات اللي أنا طبعا بادئها والآن في صلب كتابتها، حتى بعض الكتب الجديدة المتعلقة بالتجربة الإسلامية. لكن عندما جاء هؤلاء بالفعل يعني وألحوا على ضرورة أنه لا يجوز أن تترك الساحة الإسلامية السنية بهذا الشكل مستباحة بلا مرجعية معينة، فقلت ماشي، لكن لا، نود أنه نضع شيئا مستمرا، يعني بدنا انطلاقة مستمرة، ما ردت فعل لفعل حصل الآن ثم بعد ذلك كل يذهب إلى بيته. فاتفقنا على ذلك، وضع ميثاق ابتداء لما سمي بقوى العمل الإسلامي قبل جبهة العمل الإسلامي، قوى العمل الإسلامي في الشمال، وتواعدنا بالفعل على أن يعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي، وشارك في وضع الميثاق كذلك الإخوة من الجماعة. يعني أنا ما تقدمت، ما انطلقت بهذا الإطار إلا وأن الجماعة مشاركة في هذا. عند موعد المؤتمر الصحفي تغيب الأخوان، يبدو طبعا جاءتهم بعض الأوامر من بيروت بأن يتغيبا، تغيبا عن المؤتمر الصحفي، وطبعا كان لابد من الإعلان عن ذلك، وكنت لا أدري سبب التغيب، ما عرفت بأنه طلب عدم الحضور من قبل بيروت إلا بعد ذلك، عندما سألني بعض طبعا الإعلاميين المندوبي الفضائيات وما أشبه ذلك، قلت لا أدري، يعني البارحة كانوا معنا في اللقاء لعل عذرا يعني منعهم من الحضور. وانطلق العمل، عندما انطلق العمل في طرابلس، لأن دائما الانطلاقات الإسلامية تنطلق من طرابلس، يعني تاريخ لبنان كله أنه كل الانطلاقات كل الحركات بالفعل تبدأ بطرابلس ثم تنتقل. فبعد الانطلاق عندئذ من طرابلس تجمع عدد كبير كذلك من الجمعيات والقوى الإسلامية في بيروت وفي صيداء وما أشبه ذلك، شكلوا ما يسمى باللقاء، لقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية. هذه بعد ذلك زارتنا في طرابلس، وطلبت منا يعني عرضت علينا أنه يكون في جبهة واحدة، وحصل بالفعل أنه أصبحت هذه الحركة في بيروت هذا التجمع وفي طرابلس قوى العمل الإسلامي، أعلن بمؤتمر صحفي في فندق السفير في بيروت عن انطلاق جبهة العمل الإسلامي يعني طبعا وهكذا. وأنا أعتقد أنه هذا شكل مرجعية إلى حد كبير بالفعل كان لها الفضل في أنه تحفظ لهذه الطائفة دورها في الإطار العمل السياسي الملتزم، وفي دور وفي الدور الجهادي المقاوم كذلك في هذه الفترة. للأسف اللي نحن نشهد مؤامرة غير مسبوقة من قوى خارجية طبعا مطالعها الولايات المتحدة الأمريكية وقياداتها والعدو الإسرائيلي كذلك. لكن عدم مشاركة الجماعة الإسلامية في هذه الجبهة هو يؤدي إلى ضعف الموقف السني بشكل عام، لا شك في ذلك، يعني مرجعية يعني منقوصة حتكون. نعم، هو هذا والموقف موقف دار الفتوى كذلك يعني. نعم. ما هي مبررات عدم الانضمام إلى الجبهة؟ عدم انضمام من؟ الجماعة. والله هو المفروض أن يسأل الإخوان في الجبهة يعني القياديون في الجبهة. نحن نعتبر أن موقعهم هو هذا الموقع، هنا موقعهم ما أن يكونوا مع المعارضة وإنما أن يكونوا هم المعارضة، لأنه هي نحن في الأساس بالفعل هنا قضية ينبغي أن تكون واضحة جدا. الجماعة الإسلامية منذ العام 1992 كانت معارضة للبيان الوزاري للشيخ رفيق الحريري رحمه الله وما أعطته الثقة. يعني نحن مطالع المعارضة التي لم تعطي الثقة للسياسة وبخاصة الاقتصادية والمالية لتضمنها البيان الوزاري الجماعة الإسلامية نوابها في الهيئة. فهذا موقعنا نحن. وبنفس الوقت لأن المعارضة الآن يعني هي شو تشكل معارضة للنهج الحريري للسياسة الحريرية في البلد. فنحن لسنا معارضة الآن يعني بعد ما تشكلت المعارضة، نحن كنا معارضة سابقة، نحن أصل المعارضة. يعني الجنرال عون كان في باريس وقت اللي كنا معارضة، يعني هو أصبح معنا ولم نكن نحن يعني نلتحق به، لأنه الآن يقول نحن التحقنا بحزب الله، نحن التحقنا بالجنرال عون، نحن التحقنا مثلا بسوريا، نحن أصل المعارضة. ثم نحن أصل المقاومة. الجماعة الإسلامية عام 1982 عندما اجتاحت إسرائيل لبنان من أقصى الجنوب إلى العاصمة وهدمت ودكت ودمرت وقتلت وما أشبه ذلك، طبعا الذي انبرى لها بعد ذلك قوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية. هذا موقعنا الطبيعي نحن. بالفعل موقعنا الطبيعي ليس إلى جانب المشروع الذي يخدم المشروع الأمريكي، وليس إلى جانب الخط الذي يخدم المشروع الصهيوني بشكل من الأشكال. يعني عميت عن ذلك الأبصار أم لم تعمل أبصار، إنما واضح جدا أن المعارضة هي معارضة، يعني ليست معارضة لمثلا سعد الحريري لأنه سعد الحريري، وليست معارضة لفؤاد السنيورة لأنه فؤاد السنيورة، هي معارضة للخط للتحالف الكبير الذي يجمع للأسف أقول الذين كانوا على امتداد التاريخ جسر عبور بالفعل القوى الصهيونية ويتحملون مسؤولية مجازر صبرا وشاتيلا أصبحوا ضمن هذا التحالف الموجود، وعلى رأسهم طبعا سمير جعجع اللي الآن طبعا يحتفى به في أمريكا في هذه الفترة. نحن لسنا يعني موقعنا ليس هنا نهائيا، موقعنا في غير هذا الخط. الوضع اللبناني فيه تداعيات كثيرة سنتكلم عنها بتفصيل إن شاء الله في المراجعة القادمة، لأن وقت هذه المراجعة قد انتهى. أهلا وسهلا.